رحاب آية ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. في رحاب آية الميسر في تفسير سور المفصل. قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. إعداد وتقديم فضيلة الدكتور خالد بن عبد الرحمن الشايع، تنفيذ محمد بن عبد العزيز الشليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما. أما بعد، فمرحبا بكم في التفسير الميسر لسور المفصل من القرآن المجيد. وموضوع هذه الحلقة بعون الله تتمة في بيان المقسم عليه بعد الأقسام الربانية الجليلة في فاتحة سورة البروج. وأستفتح بإعادة تلاوة القسم الأول من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود، قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، الذي له ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء شهيد. تقدم البيان بأن هذه السورة صدرت بثلاثة آيات كريمة مضمنة للقسم أربعة أقسام: والسماء ذات البروج، واليوم الموعود، وشاهد ومشهود. وحيث إن من أسلوب القسم غالبا أن يكون بعده المقسم عليه والذي لأجله سيق القسم، فقد بحث العلماء رحمهم الله في هذا الموضع تحديد المقسم عليه لأنه ليس واضحا في السياق. وقدمت في الحلقة الماضية أن شيخ المفسرين الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله رجح قول من قال: جواب القسم في ذلك متروك والخبر مستأنف، لأن علامة جواب القسم لا تحذفها العرب من الكلام إذا أجابته. انتهى. وعرضت ما حرره العلامة ابن الجوزي في هذا الباب، وكذا القرطبي والفخر الرازي وغيرهم. وأضيف هنا أيضا ما حرره غيرهم، حيث قال المفسر أبو حيان الأندلسي، وهو محمد بن يوسف ابن علي ابن يوسف ابن حيان الأندلسي الغرناطي النفزي نسبة إلى نفزة قبيلة من البربر، نحوي عصره ولغويه ومفسره ومحدثه ومقرئه ومؤرخه وأديبه، المتوفى عام 45 و700 للهجرة، وله من العمر 91 عاما، رحمه الله. قال في تفسيره البحر المحيط: وجواب القسم قيل محذوف، فقيل لتبعثن ونحوه. وقال الزمخشري يدل عليه قتل أصحاب الأخدود. وقيل الجواب مذكور، يعني ليس بمحذوف، ثم تنوعت أقوالهم في تعيينه. يقول أبو حيان: فقيل إن الذين فتنوا، يعني هذا هو الجواب. وقال المبرد: إن بطش ربك لشديد. وقيل: قتل، وهذا نختاره. وحذفت اللام أي لقتل، وحسن حذفها كما حسن في قوله تعالى: والشمس وضحاها، ثم قال: قد أفلح من زكاها، أي لقد أفلح من زكاها. ويكون الجواب دليلا على لعنة الله على من فعل ذلك وطرده من رحمة الله، وتنبيها لكفار قريش الذين يؤذون المؤمنين ليفتنوهم عن دينهم على أنهم ملعونون بجامع ما اشترك فيه من تعذيب المؤمنين. وإذا كان قتل جوابا للقسم فهي جملة خبرية، وقيل دعاء، فيكون الجواب غيرها. وقرأ الحسن وابن مقسم بالتشديد، والجمهور بالتخفيف: قتل قتل. انتهى كلامه رحمه الله. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله: والأحسن أن يكون هذا القسم مستغنيا عن الجواب، لأن القصد التنبيه على المقسم به، وأنه من آيات الرب العظيمة، ويبعد أن يكون الجواب قتل أصحاب الأخدود. وهذا الاختيار من العلامة ابن القيم رحمه الله جار على ما قرره في كتابه التبيان في أقسام القرآن، من أن من الأساليب التي جاءت في هذا القرآن العظيم حذف المقسم عليه لتضمنه في القسم، فيزداد سياق الكلام وسباقه بذلك روعة وإبداعا، حيث يقول رحمه الله: والجواب يحذف تارة ولا يراد ذكره، بل يراد تعظيم المقسم به وأنه مما يحلف به، كقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولكن هذا يذكر معه الفعل دون مجرد حرف القسم، كقولك: فلان يحلف بالله وحده، وأنا أحلف بالخالق لا بالمخلوق، ونحو ذلك. وقد يكون هذا النوع بحرف القسم مجردا، كما في الحديث: كان أكثر يمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ومقلب القلوب. وكان بعض السلف إذا اجتهد في يمينه قال: والله الذي لا إله إلا هو، وتارة يحذف الجواب وهو مراد، إما لكونه قد ظهر وعرف، إما بدلالة الحال، كمن قيل له قل فقال: لا والله الذي لا إله إلا هو، أو بدلالة السياق. وأكثر ما يكون هذا إذا كان في نفس المقسم به ما يدل على المقسم عليه، وهي طريقة القرآن، فإن المقصود يحصل بذكر المقسم به، فيكون حذف المقسم عليه أبلغ وأوجز، كمن أراد أن يقسم على أن الرسول حق عليه الصلاة والسلام فقال: والذي أرسل محمدا بالهدى ودين الحق، وأيده بالآيات البينات، وأظهر دعوته وأعلى كلمته، ونحو ذلك، فلا يحتاج إلى ذكر الجواب استغناء عنه بما في القسم من الدلالة عليه. وكمن أراد أن يقسم على التوحيد وصفات الرب ونعوت جلاله فقال: والله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الأول الآخر الظاهر الباطن. وكمن أراد أن يقسم على علوه جل وعلا فوق عرشه فقال: والذي استوى على عرشه فوق سمواته، يصعد إليه الكلم الطيب، وترفع إليه الأيدي، وتعرج الملائكة والروح إليه، ونحو ذلك. وكذلك من حلف لشخص أنه يحبه ويعظمه، فقال: والذي ملأ قلبي من محبتك وإجلالك ومهابتك. ونظائر ذلك لم يحتج إلى جواب القسم، وكان في المقسم به ما يدل على المقسم عليه. انتهى كلام العلامة ابن القيم رحمه الله مع بعض الاختصار. وهذا الذي قرره العلامة ابن القيم هو ما مال إليه شيخ مشايخنا الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله، حيث قال: المقسم عليه ما تضمنه هذا القسم من آيات الله الباهرة وحكمه الظاهرة ورحمته الواسعة. وقيل إن المقسم عليه قوله: قتل أصحاب الأخدود، وهذا دعاء عليهم بالهلاك. انتهى كلامه رحمه الله. وبعد، فهذا وقت انتهاء الحلقة، وأسأل الله الكريم أن ينفعنا ويرفعنا ويرحمنا ويسعدنا بالقرآن العظيم في الآخرة والأولى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.